قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في حجامة الصائم. قال رحمه الله: قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجم وهو صائم، قال ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. المؤلف عليه رحمة الله الإمام مالك أورد في هذا الباب ثلاثة آثار، ولم يورد رحمه الله شيئا من الأحاديث المرفوعة، إنما أورد ثلاثة آثار ثم بعد ذلك بين مذهبه في الحجامة. والحجامة هي استخراج الدم، وكانت في القديم يأتي بآلة معروفة، وهذه الآلة يسحب الحاجم الدم من موضع الحجامة سواء كانت في الظهر أو في الرأس، وكان يحتاج إلى أن يمص هذا الدم بآلة قد تشبه البوق، فيسحب الدم بهذه الآلة. والحجامة كما هو معروف من الطب النبوي، وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاحتجام. لكن في هذا الباب ما حكم حجامة الصائم؟ الإمام مالك بعد أن أورد هذه الآثار قال رحمه الله: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. إذن الأصل عند مالك رحمه الله أن الحجامة لا تفطر الصائم وليست مكروهة، ولكن إذا كانت سببا لضعفه لأنه صائم وممتنع من الطعام والشراب قد يضعف بسحب الدم، فقال هذا الأمر إن خشينا منه فتكره الحجامة، ونقول للصائم لا تحتجم. ولهذا قال: ولولا ذلك لم تكره، ثم قال: ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا. يعني إذا علم من نفسه أن عنده قوة ولا يضعف ويسلم من أن يفطر أو تكون الحجامة سببا لفطره لم أرى عليه شيئا، يعني أن صيامه صحيح وليس عليه شيء، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام. يعني إذا كانت الحجامة سببا في أنه يفطر أو يضعف أو يؤدي ذلك إلى إفساد صومه لأنه قد يغمى عليه فيحتاج إلى الطعام والشراب، قال فإن كان الأمر كذلك فهنا تكره للصائم، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. انتهى كلام الإمام مالك رحمه الله. إذن الإمام مالك كان يذهب رحمه الله إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأن الحجامة إنما إذا كرهت تكره من جهة الضعف، يعني تكون سببا لإضعاف الصائم. وهذا في الحقيقة ليس مذهب مالك وحده، بل مذهب جمع من الصحابة، وقد ابتدأ رحمه الله ببعض الآثار التي تؤكد ذلك، فذكر عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، ثم ذكر أن عبد الله ترك الحجامة فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، يعني يحتجم في الليل، وأكد ذلك بأثر آخر لكنه منقطع، لأن مالكا يرويه عن شيخه ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر، ومعروف أن ابن شهاب لم يدرك عبد الله بن عمر ولم يدرك سعد بن أبي وقاص. وفي هذه الآثار دليل على جواز الحجامة للصائم. بالنسبة لابن عمر فقد جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن نافعا قال: فلا أدري لأي شيء تركه، كرهه أو للضعف. يعني أن ابن عمر لما ترك الحجامة وصار يحتجم في الليل، نافع يقول: لا أدري هل هو كره الحجامة أو أنه رضي الله عنه بدأ يشعر بالضعف في الحجامة فتركها فصار يحتجم في الليل. وأما أثر سعد بن أبي وقاص فقد جاء عند عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة عدة آثار، وعند الترمذي، وعند الطحاوي في شرح المعاني، وكذلك عند الحازم في كتابه الاعتبار، وعند البغوي في شرح السنة، عن جمع من الصحابة كعائشة وأم سلمة وابن مسعود وابن عباس وأنس، وكذلك عن أبي سعيد الخدري. كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الحجامة تجوز للصائم، وجمع كبير من التابعين مذهب عطاء وعروة، ولهذا ذكر أثرا عن عروة حدثني قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. إذن عروة كذلك كان يذهب إلى جواز الحجامة للصائم، وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد، وكذلك سالم وعكرمة وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس، وهو مذهب جماهير الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية، كل أولئك ذهبوا إلى جواز الحجامة للصائم لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. فاستدل هؤلاء الجماهير بهذا الحديث على أنه ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم المحجوم أنها أحاديث منسوخة، نسخت بهذا الحديث لأنه احتجم وهو محرم وهو صائم، ومعروف أن إحرامه كان في حجة الوداع، إذن احتجم في آخر حياته وهو صائم عليه الصلاة والسلام، فنسخ الأحاديث التي فيها أفطر الحاجم المحجوم، لا سيما حديث شداد بن أوس، فقد ورد أنه كان في عام الفتح في رمضان، والفتح كما هو معروف في سنة 8، وحجة الوداع سنة 10، فيكون حديث ابن عباس متأخرا فينسخ المتقدم. ولهذا ذهب كما أشرت جماهير العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأكدوا ذلك بحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننه، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم إنما كرهوا الحجامة، وقد صححه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر، وفيه أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحجامة للصائم حتى قال الراوي إبقاء على أصحابه لم يحرمهما، يقصد الحجامة والوصال، لأن هذا الحديث كما أشرت عند أحمد في المسند، وعند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعند أبي داود، وهو عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه، هكذا يقول إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما. وهذا الحديث صريح وهو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى حتى لا يكون سببا في ضعف الصائم. بقي ما يتعلق بالقول الذي يذهب فيه أصحابه إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وفي الحقيقة هذا أيضا ورد عن بعض الصحابة، فالحجامة للصائم من المسائل التي اختلف فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذهب علي بن أبي طالب، وكذلك هو قول عائشة وقول أبي هريرة وأبي موسى الأشعري، كما جاء عند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة، وعند الطحاوي في شرح المعاني، كانوا يذهبون إلى أن الحجامة تفطر الصائم، ونقل هذا عن ابن سيرين والحسن البصري والأوزاعي، وهو مذهب الإمام أحمد، وقد انفرد الإمام أحمد عن الأئمة وذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم، ووافقه إسحاق بن راهويه، وانتصر لهذا القول ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإقناع. والدليل الحديث المشهور حديث ثوبان أفطر الحاجم والمحجوم، كما عند عبد الرزاق في المصنف، وعند الدارمي وأحمد في المسند، وهو عند أصحاب السنن إلا الترمذي، خرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وهو حديث صحيح صححه البخاري وابن المديني وجمع من أهل الحديث. ومثله حديث شداد بن أوس رضي الله عنه، شداد ابن أوس الخزرجي وهو صحابي من الذين أوتوا العلم والحلم. هذا الصحابي أخبر أنه مر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام زمن الفتح، مر على رجل يحتجم بالبقيع، وكان هذا في رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، كما ورد عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة والدارمي، وهو عند أبي داود أيضا والنسائي، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، وكذلك صححه جمع من أهل العلم على رأسهم الإمام البخاري. وهذا الحديث كما قال العلماء طرقه كثيرة، وورد عن جمع من الصحابة، حتى إنهم قالوا جاء عن 28 من الصحابة. ووجه الاستدلال واضح وصريح، حيث إن الحجامة لا تجوز للصائم لأنها من مفطرات الصوم، لكن كما أشرت آنفا هذا الحديث منسوخ. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس نسخ هذه الأحاديث. ثم قوله أفطر الحاجم والمحجوم، قلنا إن الحجامة كانت في ذلك الزمان يمص الدم مصا بهذه الآلة، فقد يدخل شيء من هذا الدم إلى جوفه، لهذا جعل الحاجم والمحجوم، جعل كلا الرجلين يفطران بسبب الحجامة، لأنه سيقول: أما بالنسبة للمحجوم فبسبب أن الدم يسحب منه فيفطر ويضعف، أما لماذا الحاجم صار كذلك مفطرا؟ قالوا: لأنه يمتص من الدم فيدخل شيء من هذا الدم فيفطر، فتكون الحجامة كذلك سببا في فطره. والصواب الذي لا شك فيه في هذه المسألة، وهو مذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء، أن الحجامة لا تفطر الصائم، وأنها قد تكون مكروهة بسبب الضعف، كما قال الإمام مالك، قال: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. والأدلة في ذلك صريحة، فهي ناسخة لأحاديث الفطر بالحجامة، لا سيما وحديث النسخ في صحيح البخاري، وقد جاء في الرواية أنه كان محرم، وجاء كذلك أنه كان صائم، فدل على أن هذا كان في حجة الوداع وفي آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الحجامة جراحة في الحقيقة، فلا يجب بها الفطر للصائم، مثل لو جرح أو حصل كالفصاد، فالأصل في الفطر أنه يكون مما دخل إلى الجوف وليس مما خرج، إلا إذا كان تعمد القيء وأدخل يده متعمدا، فهذا فيه إجماع أن من تعمد القيء فهذا يفطر. وقد جاءت أحاديث لكنها ضعيفة لا نستدل بها، وفيها التنصيص على أن الحاجم لا يفطر، وأن الحجامة لا تفطر، عند الدارقطني، وعند كذلك عند أبي داود في سننه والبيهقي، لكنها أحاديث ضعيفة لا تصح، وهي من حديث رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي في جامعه، وفيه ثلاث لا يفطرن الصائم، وذكر منها الحجامة، وذكر القيء والاحتلام. إذن هذه كلها تبين كما أشرت أن الحجامة لا تفطر، لكن هذه الأحاديث لا يستدل بها. وأقوى ما يستدل به على أن الحجامة لا تفطر ما جاء في صحيح البخاري، أن ثابتا البناني سأل أنس بن مالك، قال له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وهذا نص صريح، وهو يسأله عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة: كنتم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال أنس: لا. ثم استثنى: إلا من أجل الضعف. قالوا: هذا دليل على أنه مكروه، ليست الحجامة نفسها، وإنما من أجل الضعف، من أجل أن الحجامة قد تسبب ضعفا للصائم، يؤدي ذلك إلى أنه إذا أصابه الضعف احتاج إلى الطعام واحتاج إلى الشراب. إذن هذا هو الصواب.